له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحان ربي سبحان ربي الحليم سبحان ربي العظيم سبحان الفتاح العليم سبحان الرزاق الكريم سبحانه وتعالى سبحان الله حفظ الإله الدين في عليائه وبأرضه كان المنار الأزهر رضي الإله رضي الإله رضي الإله والمآذن كبرت الله أكبر الله أكبر حين بني وكبر عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب حفظ الإله الدين في عليائه وبأرضه وبأرضه كان المنار الأزهر رضي الإله رضي الإله والمنار المآذن كبرت. الله أكبر الله أكبر. رضي الإله هو المآذن كبرت. الله أكبر حين بني وكبر. جبريل نزل على الحبيب. جبريل نزل على الحبيب بمكة. جبريل نزل على الحبيب بمكة وبيثرب كان السلام مقدرا. مر الزمان مر الزمان مر الزمان على العباد فأسلموا للرب بقربا دون سيف يشهر. عشان قدر الرئيس المشيرة كريمة عظيمة ستنا السيدة زينب. وبمصرنا يا احفظ مصرنا. اللهم احفظ مصر وشعبها رجالها ونساءها وصغيرها وكبيرها. اللهم احفظ مصر وأمنها. وبمصرنا وضع الإله ببيته أركان علم من الكتاب. أركان علم للكتاب الخلائق تأتي الخلائق ترتوي من فيضه. تأتي الخلائق ترتوي فيضه. فضل الإله حل فيك معطرا. فضل الإله حل فيك معطرا كالنهر فارا. كالنهر فاض على الحباب بدره يروي العقول فسارعت نحو العلا. كالنهر فاض على العباد بدره يروي العقول يروي العقول فسارعت نحو العلا. نورا نورا يضيء لنا الطريق بحكمة يا أزهر. نورا يضيء لنا الطريق بحكمة دون اختلاف للمذاهب حيرا. وبحكمة رسم الطريق لأمة بعد الشتات فأقسمت أن تنصارا. نورا يضيء لنا الطريق نورا نورا يضيء لنا الطريق بحكمة دون اختلاف دون اختلاف دون اختلاف للمذاهب حيرا. وبحكمة رسم الطريق لأمة بعد الشتات فأقسمت أن تنصارا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليك. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله.